بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة الصوم أيام التطوع المطلقة, صفة الصيام التطوع المطلقة, والمراد بذلك ليست مقيدة بأيام, فليست كأيام ستة من شعبان ستة من شوال, وليست كصيام عرفة, وليست كصيام عاشوراء, وإنما أيام, أو ليست كأيام الاثنين والخميس, وإنما أيام من الشهر مطلقة غير محددة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني الشهر حتى نقول لا يفطر, يعني حتى نقول إنه قد صام جميع الشهر من كثرة صيامه لذلك الشهر, ويفطر يعني لا يصوم في شهر آخر حتى نقول لا يفطر, حتى نقول لا يصوم, يعني كأنه لم يصوم شيئا من هذا الشهر. قالت وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صوم شهر قط إلا في رمضان, يعني ما صام شهرا كاملا سوى شهر رمضان. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان, يعني أكثر شيء يصومه من أي من شهور السنة هي شهر شعبان. قال متفق عليه اللفظ المسلم, لفظ البخاري نفسه لفظ مسلم سوى كلمة قط, فقط ليست في البخاري وإنما كلمة قط في مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر, يدل على أنه لا يكاد يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم شهر إلا وقد صامه, ويدل هذا الحديث أن النفس إذا كانت في نشاط أن تبادر إلى الصوم, فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس هناك يشغله عن عمل يصوم, ويدل أيضا هذا الحديث على أنه لا يجوز صيام شهر كامل سوى شهر رمضان, ويدل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان ينوع في الأشهر لكثرة صيام أو قلتها على حسب قوته ونشاطه. وقوله وكان يفطر حتى نقول لا يصوم, أي أن العبد ينوع من أعماله الصالحة, فإذا كان منشغلا بأعمال الخير والصوم قد يشق عليه يفعل أعمال تلك الخير ويفطر والأعمال بالنيات, وإذا انقضى من عمله يصوم. قال ويفطر حتى نقول لا يصوم, يعني لكثرة الأيام التي يفطرها, وقولها لا يصوم يدل على أنه يصوم أصلا في الشهر, يعني فلا يمضي عليه شيء من الأشهر إلا ويصومها. قالت وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر سوى رمضان إلا في رمضان, يدل هذا الحديث على شدة حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته فيما يفعله من أمور العبادات, فقالت وما رأيت أن يسلم, فهي تتابع أفعاله في التشريع لتنتفع هي بذلك التشريع وتنفع غيرها. استكمل يعني صام على الكمال صيام شهر قط إلا رمضان, لأن الله عز وجل لم يفرض صيام شهر كامل سوى شهر رمضان. قالت وما رأيته صام شهرا قط, نعم وما رأيته استكمل, وما رأيته في شهر استكمل صومه قط إلا في رمضان قبله وما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. هنا كان مسلم يكثر من شعبان صيامه. لماذا؟ فسر الحديث في النسائي وعند مسند الإمام أحمد قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. وسبب غفلة الناس عنه لأن شهر رجب شهر محرم وكانت الجاهلية تعظمه، فإذا أتى شهر شعبان وبعده رمضان يغفلون عن صيام شهر شعبان لكونهم سوف يستقدمون أو يقبلون على شهر يصومون فيه، فيقولون لا نصوم الآن، نصوم مرة واحدة وهو صوم الشهر، فيغفل الناس فيه عن الصيام، كأنهم يدعون الصيام لإجمام النفس فيغفل الناس عن صيام ذلك الشهر وهو شعبان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان قال: شهر الله المحرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يكثر من صومه، فأيهما أفضل؟ هل صوم شهر المحرم أم شهر شعبان؟ الحديث قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فأفضل صوم على الإطلاق على إطلاقه هو صوم شهر محرم، وعلى التقييد بأن صوم شعبان كالنافلة لشهر رمضان مقدمة قبله شهر شعبان، وهذا فيه جمع بين الحديثين. فإذا قيل نريد على الإطلاق أي أفضل، شعبان أو محرم، نقول محرم. فإذا قيل ما الدليل، إن مسلم قال أفضل الصوم شهر الله المحرم، فشهر المحرم أفضل من شهر شعبان، وشهر شعبان بتقييده برمضان كالنافلة قبله يكون أفضل. فإذا قيل أيهما أفضل على التفصيل، نقول على الإطلاق شهر محرم، وإذا قلنا شهرا مقيدا بشيء فهو شهر شعبان، أما شهر محرم فليس مقيدا بشيء، فلا شهر يصام قبله ولا شهر يصام بعده. وكلما ويدل هذا الحديث أيضا أنه كلما غفل الناس عن العبادة واجتهدت فيها كانت أفضل، فلغفلة الناس عن صيام شهر شعبان كان شهرا فاضلا، كان صومه شهرا فاضلا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.